السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين المعاندين، فهدى الله جل وعلا به إلى أقوم سبيل، وأبان به الحجة وأقام به الدليل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل في علاه. اتقوا الله ربكم وأعدوا ليوم لقائكم به، يوم ترد المظالم ويقتص للمظلوم من الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عباد الله، إن المقرر عندنا نحن المؤمنين أننا نؤمن إيمانا لا شك فيه ولا امتراء فيه، أننا لا بد إلى الله راجعون، أننا لا بد إلى الله راجعون ومنقوفون بين يديه في يوم يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم الذي فيه من الأهوال العظام والمواقف الجسام ما تشيب بسببه مفارق الولدان، مما يدعو المسلم إلى أن يعد العدة للقاء ربه بأعمال صالحة، وأن يحذر كل الحذر من عمل ينغص عليه وقوفه بين يدي خالقه سبحانه. وإن العقلاء من الناس من يحاسبون أنفسهم قبل يوم حسابهم على ربهم جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من كتابه الكريم جملة من أهوال ومواقف ومشاهد يوم القيامة. ومن هذه المواقف التي يحسن التذكير بها وينبغي للعاقل ألا يغفل عنها موقف الخصومة والقصاص بين الخلائق. قال ربنا سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما نزلت هذه الآية قال الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ أي هل سيكرر علينا يوم القيامة ما كان بيننا من الخصومات في الدنيا مع ما عندنا من ذنوب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الفصل في الخصومات يوم القيامة وإعطاء الحقوق لأهلها أمر مشاع لا يقف عند حد الخصومة بين بني الإنسان، بل يتعدى ذلك إلى الحيوان. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وفي لفظ: وحتى الذرة من الذرة. وأول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء، وما ذاك إلا لعظم شأنها في الإسلام ولعظم حرمة الدماء التي تراق بغير وجه حق. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وعن ابن عباس مرفوعا أنه قال: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه ومتلببا قاتله بيده الأخرى. ومعنى قوله متلببا أي آخذ بهذا الموضع الذي تذبح منه الشياه. يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه ومتلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يقف بين يدي الله تعالى. وأول من يجلس للخصومة في هذه الأمة علي رضي الله تعالى عنه، وحمزة ابن عبد المطلب، وعبيدة ابن الحارث، وهم الثلاثة الذين بارزوا صناديد الكفر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهم شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، وهم الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. في البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أنا أول من يجلس للخصومة يوم القيامة. ولم يقف الأمر عند المقاصة في الدماء، بل فيما هو أقل من ذلك من الضربات واللطمات وما سوى ذلك. في حديث طويل عظيم القدر عند أهل العلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصته مع عبد الله بن أنيس، يقول جابر: بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعددت راحلتي ثم توجهت إلى الشام مسافرا سهرا. مع أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد سمع الحديث، لكنه لم يسمعه ممن سمعه مباشرة من سي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فطلب علو الإسناد وأراد أن يسمعه ممن سمعه من الرسول مباشرة، مع ما يترتب عليه من المشقة والكلفة والسفر إلى الشام شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. وهذا من حرصهم على طلب العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول جابر: فرحلت إلى الشام فقابلني البواب أي الذي عند عبد الله بن أنيس، فقال له: قل له جابر ابن عبد الله. فقال البواب لعبد الله بن أنيس: جابر؟ قال ابن عبد الله. قال: نعم. فخرج له عبد الله وهو يطأ ثوبه. يقول جابر: فاعتنقني واعتنقته، فقلت له حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص أن أموت أو تموت أن ولا أسمعه منك. فقال له عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم أي ربنا جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقص له منها. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقص له منها حتى اللقمة. قال: قلنا يا رسول الله وكيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. الله أكبر. إذا كان القصاء يوم القيامة للملك العلام يكون لأهل النار لو كان لهم حقا عند أحد من أهل الجنة مع أنهم من أهل النار، وهذا فيه بيان على عظم عدل ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أهل الكفر وأهل النار لهم مظالم عند أهل الإيمان يقتص الله جل وعلا لهم منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بالعدل فلا يظلم عنده أحد أبدا. حتى الضرب والاعتداء على عباد الله يكون فيه القصاص يوم القيامة. في حديث أبي هريرة بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. حتى الأقوال والسباب والشتائم والقذف في أعراض المؤمنين يكون فيه القصاص يوم القيامة، حتى ولو كان المقذوف مملوكا لا قوام له عند الناس. في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قذف مملوكا وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وأول المتخاصمين يوم القيامة في غير الدماء الجاران. فانتبهوا يا رعاكم الله إلى قول نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي يجعل المسلم ترتعد فرائصه مما يكون بين الجيران من البغي والظلم والتعدي وعدم اعتبار الحقوق التي شرعها الله جل وعلا بينهما. أول المتخاصمين بعد الدماء هما الجاران. في المسند بسند حسن من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي الأدب المفرد للبخاري بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، يقول يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفة. فما بالكم بمن لا يمنع المعروف عن جاره بل يسيء إليه ويعتدي عليه وعلى عرضه وحقه ويمنعه من حق فرضه الله جل وعلا له، فما بال الخصومة يوم القيامة إذا وتصل المظالم أيضا والمقاصة فيها يوم القيامة إلى حد أعظم من ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حرمة نساء المجاهدين في سبيل الله. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. فما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم أن يأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى هذا المظلوم؟ ويدخل في ذلك يا عباد الله من جعلهم الله جل وعلا أئمة هدى ومصابيح دجى ودعاة إلى الخير والهدى، يدلون الناس على طريق رب الناس من العلماء العاملين والدعاة المخلصين والأئمة الذين يأتم بهم المسلمون، فإن الواقع فيهم والواقع في أعراضهم فقد تبوأوا ظلما عظيما وارتكبوا ذنبا شنيعا، يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى قد لا يبقى من حسناتهم شيء. بل قتل الأمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحيوان قد يقتص من الإنسان. في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عصفورا عبثا عج يوم القيامة إلى الله جل وعلا أي نادى ورفع صوته بأعلى صوته فيقول: يا رب هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. فاتقوا الله عباد الله واستحضروا هذا الموقف العظيم واحذروا من ظلم عباد الله المؤمنين وردوا المظالم إلى أهلها، فإن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا مظالم العباد قولا وفعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله، الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ومن مواقف القصاص يوم القيامة ما يجعل المسلم يحذر كل الحذر أن يرحل من هذه الحياة وعليه مظلمة لأحد من عباد الله، لأن المقاصة كما ذكرنا يا عباد الله تكون بالحسنات والسيئات. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. وهذا فيه إشارة يا رعاكم الله بأن هناك من الناس من يكون من الساجدين ومن الراكعين ومن الصائمين ومن التالين ومن في ظاهرهم الورع والتعبد يأتون بحسنات كأمثال الجبال لكنها تضيع يوم القيامة. والسبب وقوعهم في البغي والتعدي على عباد الله بغير وجه حق قولا أو فعلا. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تدفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناج أي من النار فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة ويزاد عليه من سيئاتهم. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونفقوا أذن لهم بدخول الجنة فيدخلوها. وهذا فيه بيان أن المقاصة يوم القيامة تكون على قسمين. القسم الأول التي تكون بين الظالمين والمظلومين أي بين أهل الإيمان وبين غيرهم من أهل الكفر أو ممن حقت عليهم كلمة ربك بأنهم من أهل النار من فساق المسلمين فإن الله جل وعلا يقضي بينهم يوم القيامة في أول الأمر. ثم إذا جاز الناس الصراط وعرف أهل الجنة من أهل النار فإن هناك نوعا آخر من المقاصة والخصومة وهي التي تكون بين أهل الإيمان بعضهم بعضا بعد أن يقضي الله جل وعلا لهم جميعا بأنهم من أهل الجنة فلا يدخلون الجنة بل يحبسون على قنطرة بين النار والجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض من مظالم كانت لهم في الدنيا فيهذبوا وينفوا فيدخلون الجنة وما عليهم شيء. أيها الناس إن مما دفعنا للكلام حول هذا الموضوع هو استخفاف كثير من الناس بمظالم العباد وحقوقهم في أموالهم أو في أعراضهم أو في أجسادهم حتى أما البغي والتعدي بين الناس بما يجعل المسلم يحزن أشد الحزن ويتألم عظيم الألم على ما آل إليه حال المسلمين من العداوات والقطيعة والبغضاء. وإن المسلم الغيور لا يحزن حزنا شديدا ويتألم ألما عندما يرى بضعا من إخوانه المسلمين ممن يصلون ويزكون بل وقد يحجون ويعتمرون ويقيمون ليلهم ويذكرون الله كثيرا ويتلون في كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار وهم مع ذلك يقعون في مظالم لا يحسبون لها حسابا ولا يعدون لها عدا وإنما يعدها عليهم ربنا جل وعلا. فينبغي علينا أن نأمن في هذه الحياة أن نقع في ظلم العباد والبغي عليهم قبل أن يكون القصاص يوم لا مقاصة إلا بالحسنات والسيئات. وعند الله تجتمع الخصوم فتعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. ألا والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ومما ذكره أهل العلم في جملة من القصص المؤثرة التي كانت بين الظالمين والمظلومين ممن اعتدى على عباد الله ظلما واتهمهم فجرا، كيف اقتص لهم ربنا جل وعلا في الدنيا مع ما أعده للظالمين من العذاب في الآخرة؟ في قصة أروى بنت أويس مع سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزوج أخته فاطمة، أن أروى ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ قطعة من أرضها، فأرسل أمير المؤمنين آنذاك إلى سعيد فقال له: أنت أخذت قطعة من أرضها؟ قال: كيف آخذ قطعة من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضٍ. لكن المرأة ألحت على طلبها وادعائها، فقال سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل: لتحد ما تشاء ولتأخذ ما تريد. ثم توجه إلى ربه جل وعلا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فطال بها العمر حتى عميت، وكانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها خرجت إلى أرضها، فخرجت ذات ليلة فوقعت في بئر لها في أرضها فماتت. والقصة في الصحيحين. وهذا عبد الله ابن الشخير رحمه الله ورضي عنه ادعى عليه أقوام أنه قد ظلمهم، فاستدعي من قبل الخليفة فقال: اللهم إن كان كاذبا فعجل موته. فمات المدعي في الحال. الله أكبر. فقال أولياؤه: قتل صائمنا. فقال لهم: هل مسه؟ هل ضربه؟ قالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. وهذا خالد بن برمك كان أميرا وكان ملكا، لكن لما ظلم وبغى سجن بعد الإذ، صار في الذل والقيد والحبس. فقال له ولده: يا أبتاه، أبعد العز والمنع صرنا في القيد والحبس؟ فقال له: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها. ألا قولوا لشخص قد تقوى على ظلمي ولم يخشى رقيبا، قبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا مظالم العباد، وأن يجعلنا من أهل الجنان. ونجرأ بك اللهم في نحور الظالمين المصرين. اللهم إنا نجرأ بك في نحور الظالمين المصرين الذين يحاربون عبادك ويعادون أولياءك ويكيدون لهم بالليل والنهار. اللهم سلط عليهم من يشغلهم ويعميهم عن عبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله قد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال ربكم قولا كريما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا بين أهلنا وذرياتنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا حي يا قيوم. اللهم أئنا على الموت وسكراته والقدر وظلماته والصراط وزلاته ويوم القيامة وكرباته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام، ولجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. استووا بالصراط، حاذوا بين المنافذ والأرض ثم الصف الأول فالأول. الله أكبر.